قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الفيل. سورة الفيل هذه سورة مكية، وحدث الفيل هذا حدث قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء هو من الإرهاصات بين يدي النبوة، ومعنى من الإرهاصات أي من المقدمات التي تقدمت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى تعظم منزلة قريش في الناس، فمن ثم يوقرون قريشا ويوقرون مكة البلد الحرام، ومن ثم تلفت الأنظار إليها، ومن ثم تلفت الأنظار إلى مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظم حرمتها في الناس. وحادث الفيل بداية لا أعرف فيه خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني تفاصيل حادث الفيل لا أعلم فيه أي خبر ثابت الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وفي فتح مكة بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة فيقيمونها فلا تقوم، فقال البعض خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أو خلأت القصواء خلأت القصواء. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء أما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي منعها من دخول مكة، المانع الذي منع الفيل من دخولها. هذا الذي أكاد أذكره في هذا الصدد ويبدو أن قول خلأت القصواء كان في الحديبية، في غالب الظن أنه في الحديبية وليس في الفتح فليحرر. أما تفاصيل حادثة الفيل فإنما مأخوذة من الموقوفات، المقاطيع عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وحاصل هذه القصة أن أبراهة الأشرم كان أراد أن ينقل الكعبة البيت الحرام إلى اليمن حتى يصرف وجوه الناس من مكة إلى اليمن، فعد لذلك عدة من جيش قوي جرار، وأتى معه بعدد من الفيلة لنقل الكعبة إلى بلاد اليمن. فقام أبرأة الأشرم هذا، وقيل كان في شفتيه شق عظيم فقيل الأشرم لذلك، فالله أعلم. وجهز جيشا متجها إلى مكة، فكلما تصدت له قبيلة هزمها، فذاع صيته في الأفاق، فأصبح الناس يستسلمون له إما طوعا وإما كرها. فلما وصل إلى مشارف مكة برك الفيل فأراد أن يقيمه، فما استطاع إقامته بحال من الأحوال، وامتنع الفيل امتناعا تاما عن دخول مكة، يضربونه فلا يقوم، سلكوا كل السبل فلم يقم الفيل ولم يتحرك الفيل. هكذا استفيد أيضا هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبسا حابس الفيل. تذكر في هذه القضية قصة شهيرة وسندها غير ثابت ولا صحيح، حاصلها أن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقدم أبرهة خرج إليه لا للقتال إنما للتفاوض بعد أن أغارت جيوش أبرهة على مكة وأخذوا إبل أهلها وإبل عبد المطلب. فجاء عبد المطلب إلى أبرهة واستأذن في الدخول عليه، وكان كبير أهل مكة آنذاك، فلما دخل عليه ظن أبرهة أنه جاء للتفاوض في شأن الكعبة وما حولها، فقال له عبد المطلب: أريد إبلي. قال: ظننتك وأنت سيد من سادات بني هاشم أنك جئت تدافع عن البيت الكعبة. فقال: الإبل إبلي وللبيت رب يحميه. وهذه القصة لا أعلم لها إسنادا ثابتا أبدا، وليس هذا من شيم عبد المطلب، ليس هذا من شيم عبد المطلب، فضلا عن كونه ليس من شيم العرب آنذاك، لكن على أي حال ليس لهذه القصة سند ثابت مع شهرتها، ألا وهي قصة الإبل إبلي وللبيت رب يحميه. فليتفطن إلى ذلك، لأنها تنتشر في الناس، وكما أسلفت لا يثبت لها فيما وقفت عليه أي سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي بسند ثابت إليه. الحاصل أن أبرهة كان قد أتى بضجه وضجيجه وخيله ورجله ومن اتبعه ووصلوا إلى مشارف مكة وامتنع الفيل من دخولها. فكان من أمرهم ما ذكر الله في كتابه أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات جماعات مترادفة تترى، جماعة تتبع جماعة تتبع جماعة تتبع جماعة. قال تعالى: فأرسلنا عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات كثيرة متلاحقة متتابعة، ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين متحجر يابس، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف المأكول هو التبن الذي أكلت منه الدواب ما أكلت، وتبقى الباقي يداس بالأقدام، أو العلف الذي قدم للدابة فأكلت منه ما أكلت وداست باقيه، داست باقيه بأقدامها. فهذا العصف مأكول، أي أكل منه وتبقى ما تبقى وامتهن. فجاءتهم الطيور، يقول العلماء: كل طير معه حجر عليه اسم صاحبه الذي سيقتل به، ترمي القوم بحجارة فأبادتهم إبادة وأفنتهم إفناء، فانصرفوا خائبين راجعين. هذا الذي سلم منهم من الأحجار ليكون عبرة لغيره وناقلا للخبر إلى غيره. وسلم الله مكة وصانها وحفظها وشرفها، وازدادت مهابتها في الناس، وكما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: أولم يروا حرما أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فعظمت منزلة مكة جدا في قلوب الناس، وهابوها أشد الهيبة لهذا الحدث العظيم الذي تمثل في إبادة أبرهة وأصحابه بحجارة من سجيل. ويقول بعض إن هذا كان عند وادي قبيل منن، وأنت قادم من مزدلفة يقال له وادي محسر، قال البعض. ولذلك أمر الحجيج أن يسرعوا المسير إذا مروا بهذا الوادي الذي هو وادي محسر، قد ورد الأمر بالإسراع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تعليل لماذا الإسراع فيه، لم يرد له تعليل مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التمس البعض ذلك من قصة تبوك، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اتجاهه لغزوة تبوك، ومروا بديار قوم صالح ورأوا آثار المعذبين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأمر بالإسراع، وأمر بإسراع المسير عند المرور بديار ثمود وأصحاب الحجر. فقال البعض إن أمره بالإسراع عند المرور ببيوت الظالمين وبمصارع الظالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، كل هذا يحملنا على الإسراع عند المرور بأثار الظالمين الهلكة. فالتمس البعض ذلك كعلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع عند المرور بوادي محسر وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى على مشارف منى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تسامع الناس آنذاك بما حصل لأبرهة وما حل به من النكال وما حل به من العذاب. يذكر البعض أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وكان هذا الحدث كما أسلفت لتعظيم مكة في عين الناس حتى يرقبونها ويرقبون ما فيها من أحداث، والله أعلم. وهنا أثير أمر حاصله، أنا من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير من يقول، أنتم تعرفون أن هذه المدرسة أصحابها ينكرون أكثر المعجزات، فحاولوا تأويل هذا الحدث وقالوا إن الذي أصيب به أبرهة ليس حجارة في أرجل طيور أو في مناقير طيور، إنما هي بزعمهم وتوصيفهم آفة تسلطت على أبرهة ومن معه، ومرض تفشى فيه وفي جنده. قالوا هذا كي يهربوا من مسألة المعجزات، فإن كثيرا من أصحاب المدرسة العقلية في التفسير ينكرون المعجزات، وكما سلف فإنهم يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بمعجزة كهذه، كيف سيسلم إذا قلنا إن طيورا جاءت ومعها حجارة وترمي كل جندي دون سائر الناس. فاستنكروا هذا وحاولوا تأويله بقولهم إنها جراثيم انتشرت في صفوف جيش أبرهة ومن معه. قالوا لأننا إذا قلنا أحجارا الغرب الكافر لن يصدقنا، والصوفية سيزداد خرافات إلى خرافاتهم، كذا قالوا. ولبئس ما قالوا وما أبطل ما قالوه، فإنهم كذبوا القرآن بهذا، فربنا قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فأي قول غير هذا القول باطل ومردود. ثم إن الذي يفرون منه يقعون في مثله. فإذا قلتم أو إذا سئلتم من الذي سلط على أبرهة وجنده هذه الآفة في هذا التوقيت على وجه الخصوص، إنه الله. فالذي سلط الآفة على أبرهة وعلى جنده قادر على أن يسلط عليهم بدل من الآفة حجارة، قادر على أن يرسل عليهم طيرا. فإذا أقررتم بأن الله قادر على أن يرسل عليهم آفة في هذا التوقيت الذي أرادوا فيه غزو الكعبة ونقلها، فهو قادر على أن يرسل عليهم طيرا أبابيل. فالذي تفرون منه تقعون فيه وأنتم مسلمون. فلذلك قلنا إن العجوز المسلمة المؤمنة الموحدة تفقه كثيرا عن هؤلاء الذين حصلوا على الدكتوراهات في التفاسير ولعبت بهم الشياطين حتى صرفتهم عن الحق إلى الباطل، فظنوا أنهم أوتوا علما. أما العجوز المؤمنة فستقول وما يضيرك يا بني هل ربي يعجز عن ذلك؟ إذا قرأت العجوز هذه الصورة أو قرأ الرجل الفلاح الذي لم يتعلم أبدا أو قرأ العامل الذي لم يتعلم أبدا لكنه يؤمن بالله اليوم الآخر، سأقول وما الإشكال؟ الله خلقنا قادر على أن يميتنا بأي طريقة يريدها سبحانه وتعالى. أما الذي ظن أنه أوتي علما وأوتي فهما وحاد عن طريق الحق والصواب فقد جهل، والعياذ بالله من الجهل. ولا تغرنه الدكتوراه التي حملها، فإن الله سبحانه ذكر أقواما فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله قادر على أن يرسل حجارة من سجيل تحملها طيور في أي وقت شاء وعلى أي قوم شاء، فهو سبحانه فعال لما يريد. هذا بمثله يرد على أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وينبغي التفطن لهذه المدرسة ولأهلها، والحمد لله فللهم قد قطع دابر أكثرهم إلا القليل النادر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الحدث كما أسلفت، قال فريق من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام، وكان الحدث إرهاصا بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ويفتح الباب لأي سؤال في هذا الحدث قبل الانتقال إلى السورة الأخرى. تفضل. الإسراء عند المرور بالظالمين من ديار ثمود من أصحاب الحجر، هل ينسحب على غيرهم؟ هل ينسحب على غيرهم؟ ظني والله أعلم أنه لا ينسحب على غيرهم إلا بدليل، وذلك أن قوم صالح لما أهلكهم الله، وكذا قوم شعيب، وكذا قوم عاد وغيرهم، أنبياؤهم أتوهم وهم صرعى، فكل وقف على من ماتوا من أهل الكفر قائلا يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القليب يوم بدر يخاطب الجيف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فلو كان الإسراع متعينا ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. ومن العلماء من أورد قيدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فقيد الحال أو قيد الدخول بحال وهو البكاء، البكاء يعني بكاء الاتعاظ والاعتبار والادكار. أما أن تدخل كما يفعل الناس الآن على الفراعنة، تدخل متباهيا مفتخرا بهم مكررا ما يقول أهل الجهل حضارة 7000 سنة ونحو ذلك، فنبرأ إلى الله من ذلك ومن هؤلاء الفراعنة. كيف نفتخر بأقوام كفرة أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين؟ ومما يتأسف عليه أن بعض المصريين يطلق على أعماله أسماء الفراعنة، بعضهم يجمل فيكتب الفراعنة أو الفراعين أو غير ذلك، وبعضهم يفصل فيكتب أحمس أو رمسيس أو تحتمس أو غير ذلك، مع لفت النظر إلى شيء سبق التنبيه عليه، ألا وهو أن كتب التاريخ المصرية التي سطرت في ثناياها قصص عن إخناتون وخوف وخفرع ومنقرع وأحمس وحتمس وحتشبسوت وغير ذلك، كلها فيما أرى والله أعلم من الأكاذيب والأباطيل. ذلك لأن الذي ترجم ذلك وأتى به رجل كافر يقال له شامبليون الفرنسي، الذي أتى بزعمه وحل الشفرات بزعمه التي كانت على حجر رشيد، وترجم ما أسماه اللغة الهيروغليفية إلى اللغة العربية. فأولا هو رجل كافر، والكفار لهم مراد في تراجمهم، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أول أمر. والأمر الثاني أن هذا الرجل الكافر شامبليون لما ترجم لم يذكر اسم نبي من الأنبياء الذين نزلوا مصر، ولم يذكر أي دعوة إلى الإسلام، ومعلوم يقينا للقاصي والداني من أهل الإسلام أن موسى كان في زمن فرعون، فلم يورد أي ذكر لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يورد أي ذكر لنبي الله يوسف عليه السلام مع أنه حكم وكان عزيزا على مصر زمنا طويلا، ولم يورد أي شيء عن الخليل إبراهيم ومجيئه عليه الصلاة والسلام إلى مصر وقصته مع هاجر وقصته مع النمرود، لم يورد أي شيء يخص الإسلام في هذه التراجم. فلذا فهذه الأسماء نراها مختلقة، خوف وخفرع ومنقرع وأحمس وتحتمس ونحو ذلك، سماها كافر فرنسي فراجت على المسلمين وأصبحوا يدرسونها في مدارسهم وعلى أنهم أبطال وأن أجدادهم أبطال ومغاوير، وكل هذا من العبث وإضاعة أموال المسلمين في تدريس هذه المادة التي أسموها التاريخ الذي أغلبه كذب وزور، تضيع لجهة ملايين الطلبة، ملايين الطلبة يضيع جهدهم في المدارس في تعلم أشياء تالفة لا يستفيد منها المسلمون بحال، فضلا عن كونها أكاذيب، وملايين الجنيهات والدولارات تنفق على مادة التاريخ ومدرس التاريخ وجامعات فيها أقسام التاريخ، وكل ذلك من العبث ولا يقربوا لله. وليتهم استبدلوها بالقصص القرآني، قصص الأنبياء المبنية على أسس ثوابت الرواسخ، ليتهم درسوا ذلك في كتبهم. وليت الأزهر قام بما أوجبه الله عليه من تعليم الناس الكتاب والحكمة، ودرس قصص الأنبياء وقصص الصالحين المبثوثة والمنتشرة في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فأكرر أن مادة التاريخ ينبغي أن يعاد النظر فيها تمام الإعادة. وإذا كنا نحسن الظن إحسانا أضعاف أضعاف إحسان الظن في هؤلاء المؤرخين، كنا نحسن الظن في الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، إلا أن كتابه البداية والنهاية أيضا في التاريخ ملئ أو إلى حد كبير جدا بقصص لا أسانيد لها، أو أسانيدها توالف، في أسانيدها من هو كذاب كأبي مخنف، وفي أسانيدها من لا يعرف له حال. فإذا كانت البداية والنهاية لابن كثير التي أحسن مئات المرات آلاف المرات من هذه الكتب، كتب التاريخ المصرية، ومع ذلك عليه هذا التحفظ، فكيف بكتب وضعها أو وضع مادتها شخص كافر، شخص كافر شامبليون، وأصبحت تدرس في المدارس؟ هذا من العبث واللهو الذي لا فائدة فيه، الذي ينبغي أن تنقى منه مدارسنا، بدأ من يبذل أبناؤنا وبناتنا وبالقهر والإلزام إذا أرادوا أن يدرسوا في المدارس، يدرسوا مادة التاريخ كم ساعة تأخذ منهم ومن معلمهم، وكله أباطيل وكله لا فائدة فيه. وأمثلهم طريقة من أصبح يقول أنني أعلم التاريخ الإسلامي، والتاريخ الإسلامي كثير منه يحتاج إلى إثبات أسانيد حتى يقام. ولقد جاء رجل كما سلف إلى علي بن أبي طالب، وليحرر السند بذلك لكنه موجود في ثنايا كتب التفسير، قال: يا أمير المؤمنين، إني رجل مؤرخ أعرف التاريخ. قال: كيف تعرف؟ قال: أعرف من الآن إلى آدم. قال: كيف ذلك؟ رب العزة يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال: تعرفهم؟ إذا كان رب العزة قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف تعرفهم؟ فبوهت هذا المؤرخ الأفاك. فجدير بنا وأنتم طلبة حديث والحمد لله تعرفون الصواب من الخطأ، والمسند من المقطوع والمرسل والمعضل، أن تتثبتوا في أمر قبولكم للتاريخ. أحيانا نجالس بعض السعوديين الذين يدرسون التوحيد، وهم طبعا لا يدرسون هذا التاريخ الذي ندرسه، فالبعض يضحك ساخرا أو يضحك متعجبا: من أين أتيتم بهذا العلم؟ ومن أين أتيتم؟ فالشاهد أنه لابد أن نحرر ما نقول، ولا نضيع أوقاتا فيما لا فائدة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك. وكنا نتمنى في ظل هذه التي أسموها الثورة المصرية، كنا نتمنى أن تطهر المواد من هذه القاذورات، قاذورات الفلسفة، قاذورات التاريخ، وغيرها من القاذورات التي بثت عن ابن سينا وعن غيره، وأيضا القاذورات التي بثت عن أبي العلاء المعري الذي اشتهر ذكره ما عمى في بصيرته، الذي تدرس أبيات شعره في المدارس ولا زالت كثير من أبياته تدرس، وقد اتهم بالإلحاد إذ قال كما ينقل عنه لما وقف أمام الديك فقال استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه، يعترض على شرع الله المنزل فيقول استحلوك استضعفوك فأحلوك للديك، أي رأوك ضعيفا فجعلوا أكلك حلال، أما الأسد فخافوا منه فحرموا أكله. كذا يفتري الكذب على الله سبحانه ويعترض بإيحاءات الشياطين إليه على الشرع الكريم المنزل، وكذلك يمتد وتمتد اعتراضاته على قضاء يد السارق بما حاصله، كيف واليد ديتها 500 من الدنانير الذهبية، 500 من الدنانير الذهبية تقطعناها في ربع دينار، فيقول يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. فيرد عليه شاعر السنة المجيد بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، أي لما كانت يدا عزيزة فإذا قطعها قاطع تودى بنصف الدية، إن كانت 100 من الإبل الدية فلا 50 من الإبل، أما لما هانت لما سرقت هانت وذلت. قال شاعر السنة عز الأمانة أغلاها، أي لما كانت أمينة كانت عزيزة غالية، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. شهدي أن شعر هؤلاء ما زال يدرس في المدارس، وكان من الأولى استبداله بشعر أصيل لعلماء أتقياء وصحبة كرام كحسان بن ثابت في دفاعه عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره من الشعراء، غيره من الشعراء من أصحاب رسول الله كابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم الذين أنارت أشعارهم كتب الشعر. من شعر حسان بن ثابت قوله فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ويقول أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، إلى أن قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فالشاهد حتى النواحي البلاغية أصبح يستدل لها بقول شعرة كفرة ليس لكونه من العرب والشعر عربي، إنما لكونهم سلكوا طرائق الإلحاد فأوردوا أشعارهم في ثنايا الكتب التي تدرس لطلبة المدارس ها هنا وها هنا، وليتهم علموا الناس ما ذكر الله به في كتابه، إذ الله قال في شأن الشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فليت القائمون على المدارس ووضيع المناهج يختارون مادة أكثر فيها من ذكر الله حتى يثاب المدرسون ويثاب الطلاب الذين يدرسون وتنتشر الفضيلة في الناس وتنتشر الفضيلة في أوساط المسلمين. أما أن يدرسوا أبيات شعر فيها كفر ومجون وضلال كما كان شاعر من الشعراء يشعر ويسمونه بأمير للشعراء ويضلل العباد بقوله زمن الاشتراكية المارقة كالديمقراطية المارقة التي نعيشها الآن، كان يقول في شأن الاشتراكية: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء. فيصف النبي أنه إمام الاشتراكيين الذين هم في حقيقتهم أحفاد للشيوعيين. وكذلك يأتي الآن من يتشدق بالديمقراطية، تلك النظام الوارد من دول الكفر، نظام الكافر، يتشدق به ويعلن عن اتخاذه مذهبا ومنهجا إضلالا للعباد وتلبيسا على العامة وعلى الغوغاء، حتى تسربت تلبيساته إلى نفسه هو. فبعد أن كان يرى الديمقراطية مذهبا هداما كافرا، إذا به يصدق نفسه ويصوبها. وما أشبه الليلة بالبارحة، إذ كان هتلر النازي يعلم أتباعه من المارقين من أمثاله، يقول: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. فأصبح الشخص يكذب ويفتري الكذب، حتى بعد ذلك يقتنع بالكذب الذي اختلقه وافتراه، كما هو شأن أهل الجهل، كما مسطر أن أشعب الطامع ولا تخفى عليكم سيرته لما كان الصبيان يرمونه بالبعر والحجارة فيريد أن يصرفهم، فيقول: هذا الرجل يوزع مالا فانطلقوا إليه، فينطلق إليه فيجري وراءهم يقول: وما يدريني لعله حق، ويذهب وراءهم يجري، بلغ به الطمع إلى أن صدق نفسه. فهكذا والعياذ بالله. فجدير بالنظر أن يعاد في المناهج التي تدرس في المدارس والأشعار التي تلقن في كتب النصوص ونحوها، حتى يستفيد أبناؤنا وحتى تستفيد بلادنا وحتى تصحح القيم والأخلاق القويمة، ويكون منبثقها كتاب الله ومنبعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه خير القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، والسنة فيها أصدق الأنباء كذلك. فليت القوم يعقلون، وليتهم يفهمون، وليتهم يطهرون مناهجهم من هذا اللوث وهذا القذر الذي يدرس في المدارس. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. يقول: كيف أقرأ الفاتحة مع إمامي إن كنت ترى وجوب قراءة الفاتحة كما هو رأي البخاري في صلاة الجهرية؟ فقرأها وإن كان يقرأ القرآن، لكن الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة، ويستدلون بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على ضعف في سنده لكن حسنه البعض بالمجموع، والله أعلم. ما حكم قراءة الفاتحة عند خطبة النساء؟ لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح هل يدخل في الكبائر؟ أراه يدخل في الكبائر لأنه قتل نفس، والله أعلم. مع الفارق بين الدية في قتل الجنين عن الدية في قتل النفس. نعم، كفاية عليه اللي قلته. امرأة أجهضت بعد شهر من الحمل نزل عليها الدم، ماذا تصنع؟ تنتظر حتى ينقطع الدم. يقول: بعد أن لبست ملابس الإحرام غسلت وجهي بالصابون، هل علي شيء؟ إن كنت غسلت وجهك بالصابون المطيب قبل أن تهل تقول لبيك اللهم لبيك، فلا شيء عليك، لأن النبي تطيب بعد اغتساله وقبل إحرامه. أما إذا كنت فعلت ذلك جاهلا بعد التلبية فلا إثم عليك، أما عالما فعليك أحد ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. والله أعلم. يقول: ما صحة حديث إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما؟ الحديث ضعيف الإسناد. أريد أن أعرف كتابا في التاريخ الإسلامي منضبط. لا أعلم، لا أعلم كتابا يوصى به في التاريخ. هل قاعدة درء المفاسد تكون في الشركيات؟ السؤال غير مفهوم. يعني إذا كنت سأقع في قتل نفس، عفوا إن كنت، عفوا مش فاهم السؤال يعني إيه بالضبط. السؤال يوضح سؤاله بس. يقول: إذا كان عندي ضيف أقدم الطعام أكرر القسم بالله كي يأكل بقصد إكرام الضيف، هل عملي فيه شيء؟ في كراهة. احفظوا أيمانكم. يقول: قد رد الشيخ فلان نسبة الإلحاد إلى فلان في كتاب أباطيل وأسمار. على كل إن ثبت ما نقل عن الشخص وثبت اعتراضه على الدين يحكم عليه بالكفر، لكن الإشكال في ثبوت الأسانيد إلى قائلها في كل ما ذكر، لكنها مبسوطة في ثنايا كتب الشروح. والله أعلم. لحظة يا أبو طارق، بس يا أبو طارق الله فضلك. لحظة. نعم نعم يا أبو طارق فضل. ضرورة؟ ما هي الضرورة؟ إذا خشي عليها من الوفاة فشق بطنها لاستخراج الجنين الذي قد يكون سببا في وفاتها، وقرر الأطباء ذلك فلهم ذلك. لا، حتى لو كان يولد معلق إذا نفخت فيه الروح لا يجهض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.